السماوات بغير مدين سرى الله الله اكبر يا سلام الله سبحانه وتعالى وذكر في عامل كل دم الله اكبر الله الله الله الله وانزل ما من السماء ماء فانبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله الله الله الله الله طيب الله للظالمون في ضلال مبين. الله أكبر، هذا كلام الله. شاكرين يا رب. اللهم صل على النبي. نشكر لله. الله. ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن يا طيب. الله الله عليك الله الله الله الله الله الله اللهم صل على الكامل يا رب. نعم. وإن قال لكم من ابني يا إبراهيم يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم Thank you. وصينا الوشان نزل على الجن حمنا No! يا بني اللهم صل على النبي. Thank you. اللهم صل على النبي. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمة ظاهرة سبحان الله جنت عظمته الله خير الخلق الله سلام هذا كلام الله. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض أسبغ عليكم نعمة ظاهرة وباطنة. عليه الصلاة والسلام كل ما يسلو يحدث السلام عليكم. اتبع ما وجدنا عليه يا رب. ألو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. يا رب. يا رب. يا رب. ومن يسلم ألا إن سألتهم من خلقهم خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله الله وأن اللهم صل على النبي. ثاني والنبي ولو أن ما في الأرض الله اللهم صل على النبي. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمد من بعد سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. الله وتعالى قدرة الله قوي قدرة إن الله عزيز حكيم الله الله الله الله أكبر. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحد. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله Oh, Thank you. فلا تغرنكم خلق Oh, وَقَالَ كَمْ كَانَ فَسَوْفَ Yeah. Thank you. الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم. Oh, my God. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. قرأت بكم أن أتامي Thank you.